وقد كاد سعد بن عبادة مرشح الأنصار رضي الله عنه أن يقتل في الزحام، فقد تداسع الناس لمبايعة أبي بكر حتى كادوا يقتلون سعدا دون أن ينتبهوا له. هامش المرجع السابق انتهى. وهكذا استطاع الصحابة رضوان الله عليهم حسم هذا الخلاف دون أن تبقى في النفوس رواسب الإحن، وتوحدت كلمة المسلمين للمضي برسالة الحق إلى حيث شاء الله لها أن تنتشر. 4. اختلافهم حول قتال مانع الزكاة. كان هذا الأمر رابع الأمور الخطيرة التي اختلف فيها الصحابة، واستطاعوا التغلب عليها بما تحلوا به من صدق النية إلى جانب أدب الاختلاف. فبعد أن بريع أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتدت بعض القبائل حديثة العهد بالإسلام عنه، وتابع بعض من كان ادعى النبوة مثل مسيلم الكذاب وغيره، كما امتنعت بعض القبائل عن أداء الصلاة والزكاة، وامتنعت بعض القبائل عن أداء الزكاة فقط. وكان سبب امتناع بعضهم عن أداة الزكاة أنفة واستكبارا، أن يدفعوا لأبي بكر رضي الله عنه. وسول الشيطان لبعضهم بتأويل فاسد، حيث زعموا أنها في أصل الشريعة لا تدفع لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المخاطب بأخذها ومجازاتهم عليها بالتطهير والتزكية والدعاء لهم في قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. التوبة 33. ونسي المانعون للزكاة أو تناسوا أن هذا الخطاب لم يكن مقصورا على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يتناول من يلي الأمر بعده عليه الصلاة والسلام، لأنه خطاب له صلى الله عليه وسلم بصفته حاكما وإماما للمسلمين. فإن أخذ الزكاة من أهلها وتسليمها لمستحقيها من الأمور الداخلة ضمن تنظيم المجتمع وإدارته كإقامة الحدود ونحوها، تنتقل مسؤوليتها إلى القائمين بأمر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عن الأمة. كما أن كل مسلم كان يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبايعه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مما لا يترك مسوغا للتفريق بينهما. وحرصا من الخليفة الأول على استمرار مسيرة الإسلام، يقرر أبو بكر الصديق رضي الله عنه قتالهم لحملهم على التوبة وأداء الزكاة والعودة إلى حضيرة الإسلام والالتزام بكل ما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هامش يراجع البخاري بهامش الفتح في الجزء الثالث الصفحة 12 بعد 200 انتهى. وإزاء الموقف الذي اتخذه الخليفة الأول، يقع الخلاف بينه وبين عمر رضي الله عنهما الذي تراءى له للوهلة الأولى عدم جواز مقاتلة مانع الزكاة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: فكيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله تعالى. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه للقتال فعرفت أنه الحق. هامش المرجع السابق الجزء الثالث الصفحة 11 بعد 200 انتهى. وقال ابن زيد: افترضت الصلاة والزكاة جميعا لم يفرق بينهما، وقرأ: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. التوبة 11. وأبى أن يقبل الصلاة والزكاة، وقال: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه، يريد بذلك إصراره على مقاتلة من فرق بين الصلاة والزكاة. هامش تفسير الطبري الجزء العاشر الصفحة 62 انتهى. وكان سبب الخلاف بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن سيدنا عمر ومن معه تمسكوا بظاهر لفظ الحديث، واعتبروا مجرد دخول الإنسان الإسلام بإعلان الشهادتين عاصما لدمه وماله ومحرما لقتاله. أما الصديق رضي الله عنه فقد تمسك بقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، واعتبر الزكاة حق المال الذي تفقد بالامتناع عن أدائه عصمة النفس والمال، كما فهم من اقتران الصلاة والزكاة في معظم آي الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما مثلان لا فرق بينهما. وما داموا متفقين على أن الامتناع عن الصلاة دليل ارتداد واتباع لمدعي النبوة، فإن الامتناع عن الزكاة ينبغي أن يعتبر كدليل ارتداد يقاتل مرتكبه. وبذلك استطاع الصديق رضي الله عنه أن يقنع بقية الصحابة بصواب اجتهاده في وجوب قتال مانع الزكاة. هامش تستحسن مراجعة تفاصيل مناظرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتفاصيل أقوال العلماء في ذلك في نيل الأوطار باب الحث على الزكاة والتشديد في منعها في الجزء الرابع الصفحة 75 وما بعدها انتهى الهامش. وبذلك استطاع الصديق رضي الله عنه أن يقنع بقية الصحابة بصواب اجتهاده في وجوب قتال مانع الزكاة واعتباره المرتدين ما لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وبذلك ارتفع الخلاف في هذه المسألة الشائكة، واتفقت الكلمة على قتال مانع الزكاة كما اتفقت على قتال المرتدين ردة كاملة وحفظ الإسلام من محاولات العبث والإتيان عليه ركنا ركنا بعد أن أخفقوا في الإتيان عليه كاملا. ولولا هذا الموقف من الصديق ثم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قامت للإسلام قائمة ولا انحصر في المدينة ومكة وأرذ إليهما، وسادت الردة والفتنة سائر أرجاء الجزيرة. هامش يستحسن مراجعة ذلك وتفاصيل ما حدث في كتب التاريخ مثل البداية والنهاية في الجزء السادس الصفحة 11 بعد 300 وما بعدها انتهى. 5 اختلافهم في بعض المسائل الفقهية. إذا تركنا الأمور الخطيرة التي احتويت وبحثنا في غيرها نجد ما لا ينقضي منه العجب في أدب الاختلاف وتوقير العلماء بعضهم بعضا. فمما اختلف فيه الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما غير ما ذكرنا في سبي أهل الردة، فقد كان أبو بكر يرى سبي نساء المرتدين على عكس ما يراه عمر الذي نقض في خلافته حكم أبي بكر في هذه المسألة وردهن إلى أهليهن حرائر إلا من ولدت لسيدها منهن. ومن جملتهن كانت خولة بنت جعفر الحنفية أم محمد بن علي رضي الله عنهما. كما اختلف في قسمة الأراضي المفتوحة، فكان أبو بكر يرى قسمتها وكان عمر يرى وقفها ولم يقسمها. وكذلك اختلف في المفاضلة في العطاء، فكان أبو بكر يرى التسوية في الأعطيات حين كان يرى عمر المفاضلة وقد فاضل بين المسلمين في أعطياتهم، وعمر لم يستخلف على حين استخلفه أبو بكر، كما كان بينهما اختلاف في كثير من مسائل الفقه. هامش انظر الإحكام في الجزء السادس الصفحة 76 انتهى. ولكن الخلاف ما زاد كلا منهما في أخيه إلا حبا، فأبو بكر حين استخلف عمر قال له بعض المسلمين ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى من غلظته؟ قال أقول اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك. هامش انظر طبقات ابن سعد في الجزء الثالث الصفحة 99 والكامل في الجزء الثاني الصفحة 92 بعد 200 انتهى. وحين قال أحدهم لعمر رضي الله عنه أنت خير من أبي بكر أجهش بالبكاء وقال والله لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. هامش انظر حياة الصحابة في الجزء الاول الصفحة 46 بعد 600 انتهى. تلك نماذج من الاختلافات بين الشيخين، اختلفت الاراء وما اختلفت القلوب، لان نياطها شدت باسباب السماء فما عاد لتراب الارض عليها من سلطان. بين عمر وعلي. وقد كان بين عمر وعلي رضي الله عنهما بعض الاختلافات، ولكن في نطاق ادب رفيع، فقد ارسل عمر رضي الله عنه مرة الى امرأة مغيبة زوجها غائب كان يدخل عليها، فانكر ذلك، فارسل اليها فقيل لها اجيبي عمر، فقالت يا ويلاه ما لها ولعمر. فبينما هي في الطريق اليه فزعت فضربها الطلق، فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات. فاستشار عمر صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه بعضهم أنه ليس عليك شيء، إنما أنت والي مؤدب. وصمت علي رضي الله عنه، فأقبل عليه عمر وقال ما تقول؟ قال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك، فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها بسببك. فأمر عمر أن يقسم عقله أي دية الصبي على قومه. هامش. أخرج مسلم هذا الأثر في باب دية الجنين برقم 82 و600 و1000، وأبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم، انظر تعليقنا في المحصول في الجزء الثاني قاف 1 الصفحة 76 وقاف 2 الصفحة 77 و300 انتهى. وألقت ولدها بسببك. فأمر عمر أن يقسم عقله أي دية الصبي على قومه. وهكذا نزل عمر على رأي علي رضي الله عنهما، ولم يجد غضاضة في العمل باجتهاده وهو أمير المؤمنين، وقد كان في رأي غيره له من جاء. بين عمر وعبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود من أقرأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله، ومن أعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان كثير من الصحابة يعدونه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ملازمته له. قال أبو موسى الأشعري كنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له. هامش. خرجه مسلم، وانظر الإحكام لابن حزم في الجزء السادس الصفحة 63 انتهى. وقال أبو مسعود البدري مشيرا إلى عبد الله بن مسعود وقد رآه مقبلا ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أحدا أعلم بما أنزل الله تعالى من هذا القادم. فقال أبو موسى لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. هامش. أخرجه مسلم، وانظر الإحكام لابن حزم، الجزء السادس الصفحة 63 انتهى. وعمر رضي الله عنه معروف من هو في فقهه وجلالة قدره، وقد كان ابن مسعود احد رجال عمر رضي الله عنهما في بعض الاعمال، وقد وافق عبد الله عمر رضي الله عنهما في كثير من اجتهاداته، حتى اعتبره المؤرخون للتشريع الاسلامي اكثر الصحابة تأثرا بعمر، وكثيرا ما كان يتوافقان في اجتهاداتهما وطرائقهما في الاستدلال، وربما رجع عبد الله الى مذهب عمر في بعض المسائل الفقهية، كما في مسألة مقاسمة الجد الإخوة مرة إلى الثلث ومرة إلى السدس. هامش. انظر الإحكام في الجزء الأول الصفحة 61 وبيان المسألة انتهى. ولكنهما اختلفا في مسائل كثيرة أيضا، ومن مسائل الخلاف بينهما أن ابن مسعود كان يطبق يديه في الصلاة وينهى عن وضعهما على الركب، وعمر كان يفعل ذلك وينهى عن التطبيق. وكان ابن مسعود يرى في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام أنه يمين، وعمر يقول هي طلقة واحدة. وكان ابن مسعود يقول في رجل زنى بامرأة ثم تزوجها: لا يزالان زانيين ما اجتمعا. وعمر لا يرى ذلك، ويعتبر أوله سفاحا وآخره نكاحا. هامش المرجع السابق انتهى. ولقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أن المسائل الفقهية التي خالف فيها ابن مسعود عمر رضي الله عنهما بلغت 100 مسألة، وذكر 4 منها. هامش راجع إعلام الموقعين الجزء الثاني الصفحة 18 بعد 200 انتهى. ومع ذلك فإن اختلافهما هذا ما نقص من حب أحدهما لصاحبه، وما أضعف من تقدير ومودة أي منهما للآخر. فهذا ابن مسعود يأتيه اثنان، أحدهما قرأ على عمر وآخر قرأ على صحابي آخر، فيقول الذي قرأ على عمر: أقرأنيها عمر بن الخطاب. فيجهش ابن مسعود بالبكاء حتى يبل الحصى بدموعه، ويقول: اقرأ كما أقرأك عمر، فإنه كان للإسلام حصنا حصينا يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه، فلما أصيب عمر انسلم الحصن. هامش انظر الإحكام في الجزء السادس الصفحة 61 انتهى. ويقبل ابن مسعود يوما وعمر جالسا، فلما رآه مقبلا قال: كنيف ملئ فقها أو علما. وفي رواية: كنيف ملئ علما. آثرت به أهل القادسية. هامش طبقات ابن سعد الجزء الرابع الصفحة 61 و100، وحياة الصحابة الجزء الثالث الصفحة 91 و700 انتهى. هكذا كانت نظرة عمر لابن مسعود رضي الله عنهما. لم يجده الاختلاف بينهما في تلكم المسائل إلا محبة وتقديرا له. ولنا أن نستنبط من تلك الأحداث آدابا تكون نبراسا في معالجة القضايا الخلافية بين ابن عباس وزيد بن ثابت. وحتى نتلمس المزيد من أدب الاختلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نعرض القضايا الخلافية فنقول: كان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب كالصديق وكثير من الصحابة إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات في المواريث كالأبي، وكان زيد بن ثابت كعلي وابن مسعود وفريق آخر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يذهب إلى توريث الإخوة مع الجد ولا يحجبهم به. فقال ابن عباس يوما: ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. وقال: لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفونني في الفريضة نجتمع، فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هامش يراجع تخريجنا لهذا الأثر من كتب الآثار بحاشيتنا على المحصول في الجزء الثاني قاف 2 في الصفحة 76، وينظر كذلك الجزء الثاني قاف 1 الصفحة 81 و100 انتهى. تلك أمثلة من اختلافات الصحابة الفقهية نوردها لا لنعمق الهوة ونؤصل الاختلاف، بل لتنحصر ضالتنا في استقراء آداب نلتقي عليها في حل خلافاتنا الفقهية حتى يغدو أسلوب حياة لنا في تعاملنا مع الناس. إن ابن عباس رضي الله عنهما الذي بلغت ثقته بصحة اجتهاده وخطأ اجتهاد زيد هذا الحد الذي رأيناه، رأى زيد بن ثابت يوما يركب دابته فأخذ بركابه يقود به، فقال زيد: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. فقال زيد: أرني يدك. فأخرج ابن عباس يده فقبلها زيد وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. هامش كما في كنز العمال في الجزء السابع الصفحة 37، وحياة الصحابة في الجزء الثالث الصفحة 30، وفيها ينظر تصحيحه وبقية مراجعه انتهى. وحين توفي زيد قال ابن عباس: هكذا يذهب العلم. هامش انظر اعلام الموقعين في الجزء الاول الصفحة 18 انتهى. وفي رواية البيهقي وفي سننه الكبرى هكذا ذهاب العلم، لقد دفن اليوم علم كثير. هامش سنن البيهقي الجزء السادس الصفحة 11 بعد 200 والمحصول الجزء الثاني قاف 2 الصفحة 77 انتهى. وكان عمر رضي الله عنه يدعو ابن عباس للمعضلات في المسائل مع شيوخ المهاجرين والأنصار من البدريين وغيرهم. هامش مصنف عبد الرزاق في الجزء 11 في الصفحة 28 برقم 89,430,000 والمحصول في الجزء الثاني قاف 1 الصفحة 17 بعد 200 وما بعدها انتهى. والحق لو أننا حاولنا تتبع القضايا الخلافية بين الصحابة في مسائل الفقه وسلوكهم في عرض مذاهبهم لسودنا في ذلك كتبا، وهذا ليس مبتغانا هنا، إنما نريد نماذج فقط نستشف منها الآداب التي تربى عليها جيل الصحابة رضوان الله عليهم لتدل على مدى التزامهم بأدب الاختلاف في الظروف كلها. وحين جرى الكتاب بما سبق في علم الله ووقعت الفتن الكبرى وحدث ما حدث بين الصحابة لأمور الله وحده العالم بكل أسبابها والمحيط بسائر عواملها، حين حدث ذلك ووقع السيف بينهم ما نسي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل أهل الفضل منهم، ولا أنستهم الأحداث الجثام والفتن العظام مناقب أهل المناقب فيهم. فهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول عنه مروان بن الحكم: ما رأيت أحدا أكرم غلبة من علي، ما هو إلا ولينا يوم الجمل، فنادى مناديه ولا يذفف أي يجهز على جريح. هامش حياة الصحابة الجزء الثالث الصفحة 12 انتهى. ويدخل عمران بن طلحة على علي رضي الله عنه بعدما فرغ من معركة الجمل فيرحب به ويدنيه ويقول: إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله عز وجل فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الحجر 47. ثم أخذ يسأله عن أهل بيت طلحة فردا فردا وعن غلمانه وعن أمهات أولاده: يا ابن أخي كيف فلانة كيف فلانة؟ ويستغرب بعض الحاضرين ممن لم يحظوا بشرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدركوا ماذا يعني أن يكون الإنسان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول رجلان جالسان على ناحية البساط: الله أعدل من ذلك، تقتلهم بالأمس وتكونون إخوانا في الجنة. فيغضب الإمام علي ويقول للقائلين: قوما أبعد أرض الله وأسحقها، فمن هو إذن إن لم أكن أنا وطلحة؟ فمن إذن؟ ويسأل بعضهم أمير المؤمنين عليا عن أهل الجمل. هامش ما سبق في طبقات ابن سعد في الجزء الثالث الصفحة 24 و200 وحياة الصحابة في الجزء الثالث الصفحة 13 انتهى. ويسأل بعضهم أمير المؤمنين عليا عن أهل الجمل: أمشركون هم؟ فيقول رضي الله عنه: من الشرك فروا. قال: أمنافقون هم؟ فيقول رضي الله عنه: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. فيقال: فمن هم إذن؟ فيقول: كرم الله وجهه، إخواننا بغوا علينا. هامش أخرجه البيهقي في السنن في الجزء الثامن الصفحة 73 و100 انتهى. وينال أحدهم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمحضر من عمار بن ياسر الذي كان على غير موقفها يوم الجمل كما هو معروف، فيقول رضي الله عنه: اسكت مقبوحا منبوحا، أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشهد أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. لقد سارت أمنا عائشة رضي الله عنها مسيرها وإنا لنعلم أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلانا بها ليعلم إياه نطيع أو إياها. هامش المرجع السابق وكنز العمال الجزء السابع الصفحة 66 والمئة، وحياة الصحابة الجزء الثالث الصفحة 14. انتهى. أي أدب بعد هذا ينتظر صدوره من رجال؟ قضت مشيئة الله أن تتلاقى رماحهم، لكن النور الذي استقوه من مشكاة النبوة ظل ينير قلوبا عجزت الإحن أن تغشاها، ففاضت بمثل هذا الأدب في الاختلاف. وحمدا لله، فما كان الله جل شأنه ليجمع في رجال عصور الخير الاختلاف ومجانفة الأدب. وصف ضرار لعلي وبكاء معاوية. أخرج أبو نعيم عن أبي صالح قال: دخل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية فقال له: صف لي عليا. فقال: أولا تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أعفيك. قال: أما إذ لابد فإنه والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته. كان والله غزير العبرة، طويل الفكرة، يقلب كفيه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر، ومن الطعام ما جشب، بين معقوفتين ما غلظ وخشن من الطعام. كان والله كأحدنا، يدنينا إذا أتيناه، ويجيبنا إذا سألناه، وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله. فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، يميل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ بين معقوفتين يضطرب ويتقلب، يتململ تململ السليم بين معقوفتين الملسوع، ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه الآن وهو يقول: يا ربنا يا ربنا، يتضرع إليه، يقول للدنيا: ألي تعرضت؟ ألي تشوفت؟ أي اطلعت؟ هيهات هيهات، غري غيري، قد بتتك ثلاثة، أي طلقتك طلاقا باتا، فعمرك قصير، ومجلسك حقير، وخطرك يسير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها، وجعل ينشفها بكمه، وقد اختنق القوم بالبكاء. فقال معاوية: كذا كان أبو الحسن رحمه الله، كيف وجدك عليه يا ضرار؟ أي حزنك. قال: وجد من ذبح واحدها في حجرها لا ترقأ دمعتها، أي لا تسكن وتنقطع، ولا يسكن حزنها. ثم قام فخرج. هامش الحلية الجزء الأول الصفحة 84، وأخرجه أيضا ابن عبد البر في الاستيعاب في الجزء الثالث الصفحة 44 عن الجرمازي رجل الهمدان عن ضرار الصدائي بمعناه. انتهى. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.